ثالثا أنها لم تذكر أنه أفاض على رأسه ثلاث مرات بعد أن أروى بشرته، وكل هذا يدل على أن الماء كان قليلا. على كل حال لدينا الآن صفتان كلاهما من الكمال. الصفة الأولى ما دل عليها حديث عائشة، والثانية ما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها أو يردها عقيل. أتيته بخرقة من أجل أن يتنشف بها فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، ينفضه يعني يسبته هكذا بيديه. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز هذه الكيفية من الغسل، وفيها مخالفة لحديث عائشة من بعض الوجوه. أولا حديث عائشة لم تذكر فيه أنه غسل كفيه قبل غسل فرجه، بل لم تذكر أنه غسل فرجه أصلا، فهل نقول إن هذه زيادة في حديث ميمونة، أو نقول إنها حذفت من حديث عائشة اقتصارا؟ يحتمل أن هذا وهذا، بمعنى أنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اغتسل في حديث عائشة لم يغسل كفيه ولا فرجه، لأنه كان غسلهما من قبل أو لسبب آخر، ويحتمل أن أحد الرواة حذف ذلك اقتصارا على المهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية غسل الكفين قبل البدء بالغسل، لقولها رضي الله عنها أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث. ومن فوائده غسل الفرج وتنظيفه قبل البداءة بالوضوء، لقولها ثم غسل فرجه. ومن فوائده ضرب الأرض أو الحائط باليد، فهل نقول إن هذا سنة ولا يعقل معناه، أو نقول إنه سنة إذا بقي أثر غسل الفرج؟ الظاهر الثاني وأنه إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى ضرب الأرض أو ضرب الحائط. ومن فوائد حديث ميمونة المضمضة والاستنشاق في الغسل، فهل هذا مما انفردت به ميمونة، أو نقول إن حديث عائشة قد تضمنه الثاني؟ لأن حديث عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يتضمن الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب تكرار غسل الرأس في الجنابة، لقولها ثم أفاض على رأسه ولم تذكر التثليث. ومن فوائد الحديث أن الغسل لا بد فيه من إيصال الماء إلى ما تحت الشعور، خفيفة كانت أو كثيفة، بقولها أفاض على رأسه. وإذا أضفناه إلى حديث عائشة قلنا لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وبذلك نعرف أن إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا يجب إيصاله لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا الشعر الخفيف ولا الكثيف، وذلك في التيمم، فإن الإنسان إذا تيمم مسح وجهه بيديه سواء عن جنابة أو عن وضوء، وسواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا، فلا يجب على المتيمم أن يخلل شعره، لأن المقصود من التيمم التعبد لله تعالى بتحفيل الوجه بالتراب. الثاني ما يجب إيصال الماء فيه، ما يجب إيصال الطهور فيه على كل حال، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى البشرة على كل حال، وهذا في الغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر سواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا. والثالث التفصيل، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى أصول الشعر إن كان خفيفا، ولا يجب إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. فالوضوء يكفي أن تغسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة، ويجب إيصال الماء إلى ما تحته إذا كان يصف البشرة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء ثم يغسل الباقي في مكان آخر، لقولها ثم تنحى فغسل رجليه. أيجوز أن يقال إن الموالاة هنا فاتت؟ فهو دليل على أن الموالاة ليست بشرط في الوضوء. الجواب لا، لا يمكن أن يقال، لأن الطهارة الآن متصلة لم تنفصل. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمندل بعد الاغتسال، جواز التمندل بعد الاغتسال. وجه هذا أن ميمونة أتت بالمنديل ولم ينكر عليه، بل قد يقال إنها أتت بها لأن من العادة أن يتنشف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلدينا الآن احتمالا، الأول أنه ليس من العادة أن يأتي بها، لكن سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار يدل على الجواز. والثاني أن يقال إن كونها تأتي بها بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن ذلك كان من عادته. وأيا كان فإنه يدل على أنه يجوز أن يتنشف الإنسان بعد الغسل، وهذا هو الموافق أيضا للنظر الصحيح، لأن الإنسان إذا لبس ثيابه وجلده مهتل ولا سيما في أيام الصيف صار له رائحة، لكن إذا تنشف فإنها تقل الرائحة أو تزول بالكل. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يقال إن الأفضل عدم التنشيف لقولها فلم يردها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه قضية عين، يحتمل أنه لم يردها لأن لا يشق على أمته بطلب التنشيف، ويحتمل لم يردها لأنه رأى فيها شيئا من الأذى، وهو إذا تنشف بها وفيها شيء من الأذى فلا بد أن يؤثر ذلك على بدنه على جلده، فردها لذلك. لكن لم يذكر بالحديث لأنه لا داعي لذكره. ومن فوائد هذا الحديث جواز نقض الماء باليدين سواء من الغسل أو من الوضوء، وأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يصح. إذا قال قائل بأي الحديثين نعمل، حديث ميمونة أو حديث عائشة؟ نقول افعل هذا تارة وافعل هذا تارة، لأن القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، القاعدة على القول الراجح أن الإنسان يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. فمثلا التشهد ورد على صفات متعددة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت على صفات متعددة، الاستفتاح ورد على صفات متعددة، رفع اليدين في مواضع ورد على صفات متعددة، الجلوس في الصلاة في التورد ورد على وجوه متعددة. نعم. فالصحيح في هذه المسائل أن الإنسان يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة لثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمام المتابعة والأسوة، لأنه لو اقتصر على واحد فاتته الأسوة في الثاني. ثانيا إحياء السنتين، إحياء السنتين، لأنك إذا لم تعمل إلا بسنة واحدة نسيت الأخرى. الثالث المساعدة على حضور القلب، لأنك إذا نوعت صار قلبك يحفظ حتى تغير مرة كذا ومرة كذا، لكن إذا بقيت على شيء واحد صار أمرا عاديا، وربما الإنسان لا يشعر إلا وهو قد أخذ جزءا كبيرا من هذا الصفة. واضح جماعة؟ كما أن الآن لو كنت تكثر قراءة سورة من السور بعد الفاتحة، إذا خلص الفاتحة ما تشعر لو أنت في هذه السورة التي كنت تحافظ عليها، لكن لو نوعت سلسلة لا تبتدئ بالسورة إلا عن إدراك وحضور قلب، فصار في فعل السنتين كم فائدة؟ 3 فوائد، وهي نعم هذه في مسألة أخرى، هذه في مسألة أذكار الصلوات. الأذكار بعد الصلاة، الأذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة، نستفيد منها فائدة ثانية رابعة وهي التخفيف. مثلا ورد الأذكار بعد الصلاة على الوجوه التالية: أولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. تمتاز هذه عن الأولى بأن يصرف فيها كل نوع وحدة، سبحان الله 33 ما تجمعها مع الحمد والتكبير، وثانيا أنها تختم 100 بزيادة التكبير، وهذا والصفة الأولى تختم بكلمة التوحيد. الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فالجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، الجميع 3. هذه أيضا افعلها أحيانا كذا وأحيانا كذا، ومن فوائدها إيش؟ التخفيف. مثلا إذا كان الإنسان على عجل أو مسافرا أو كان أو جمع بين الصلاتين وأحب أن يأتي بالذكر كاملا فيهما فإنه يكون ذلك أخف إذا أخذ بالعشر بالعشر. ثم قال ثم ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قوله أيرقد أحد، الاستفهام هنا استفهام استعلاء واستخبار، يعني أخبرني أيرقد أحد. والرقاد هو النوم، وجملة وهو جنوب حال من أحد، من أحد ولا منا؟ نعم هي كلها واحد لكنها من أحد، لأن الحال تأتي من المضاف دون المضاف إليه، لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط. وهو جنوب قال: نعم. نعم حرف جواب للتصديق ولا للنفي؟ للتصديق. فإذا قلت أقام زيد قال نعم، أي أنه قام. التي للنفي تقابل نعم هي لا، أقام زيد فيقال لا. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ يعني وضوءه للصلاة، فطهر الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وقوله فليرقد، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة وليست للاستحباب ولا للوجوب، لأن عمر سأل هل يباح أو لا، فإذا كان السؤال هل يباح أو لا فجاءت لام الأمر صارت للإباحة، كما لو جاء الأمر بعد الاستئذان، استئذان الداخل، لو قرأ عليك الباب، لو قرأ عليك الباب أحد فقلت ادخل، الأمر هنا للإباحة. ولهذا لو انصرف ولم يدخل لم يكن عاصيا، لأن الأمر هنا قد سبق الاستئذان بالفعل فيكون هذا للإباحة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عنها فوائده. نعم نعم نعم لا المقصود القبر، قولها غسل فرجه يعني قبله، والمناسبة ظاهرة لأنه أثر الجماع لا بد أن يكون هناك ما يكون على الذكر من تلطف بالمني أو غيره فشرع غسل. نعم هذا مثل الغسل لأنه ليس فيها أن الرسول كان نائم. نعم علي إيش؟ أبدا هذا من باب التنظيف، من باب التنظيف. وفي حديث لكنه ضعيف إن من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكنه ضعيف. فغسل الكفين عند الأكل إنما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعله، لأن بعض الناس قد يكون مثلا مس أناس كثيرين وأيديهم عرق وصار لها بعض الرائحة، أو إنسان مثل مارس أعمالاً تلوث بها اليد. إيه؟ وإما إذا كان نظيفة قبل قليل خرج من الماء فلا حاجة لغسل. لا أما مس التنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلاً لا ولا لا يعني واحد يبيك الطعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف هذا عقل ليس بمناسب، لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثه. المنشف من تنشف به من الناس؟ نعم هذا، والذي تنشف به ما نعرف عنه هل هو مريض ولا صحيح وهل هو نظيف ولا متلطخ. كيف بعد ما تنظف يدك تروح تمسحها بالمنديل؟ نعم لو كانت المنديل نظيفة مثل المناديل الآن لا. ها؟ الورق كان لا بأس، لكن منديل منشفة يمكن لها شهور ما غسلت. نعم نعم إذا كانت إيش؟ الضفائر إذا كانت ليست مشدودة بقوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نظف، وإن كانت مشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء إلى فيما بينها فإنها تنقض. هذا هو القول الراجح في مسألة الضفائر سواء كان ذلك عن حيض أو عن جنب. أيوب مثلا ضرب الحائط يعني هذا التنظيف لو وجد يعني حلب كان على الصابون، هل يعني الظاهر يكفي لو وجد صابون ينظف اليد فالظاهر انه يكفي. ثم ان عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج الى هذا، الماء كثير ويمكن الانسان يغسل يديه حتى يزول الاثر. نعم في إيش؟ نعم من عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أو التيمم في تناوله وتطهره وتناوله وفي شأنه كله. فالأصل في هذا الحديث أصل في استعمال اليمين قبل اليسار،

لماذا؟ لأن نسلك الاحتياط حتى نبرئ الذمة بيقين. قلنا سلوك الاحتياط فيما ثبت وجوبه، وهذا لم يثبت وجوبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أحدث أم لا، ماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يقل ليحتط لنفسه وليتوضأ. انتهى الكلام على الحديث وفوائده مع انتهاء الوقت. نعم. نعم. فليحتقر ما ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، لأنه لو وجب الوضوء منه لوجب الصلاة وخارج الصلاة. وكذلك أيضا حديث فلا يخرجن من المسجد ولم يذكر الصلاة. نعم. نعم. الناس في هذا الباب ثلاث أقسام. قسم عنده حياء مفرط بحيث لا يتكلم ولا بالحق من الحياء، وهذا موجود في الطلبة كثيرا. تجد الطالب يستحي أن يناقش ولو أشكل عليه، ويقول في نفسه الأمر سهل، ما هي هذه أول مسألة أشكلت عليه، وما أكثر ما أجهل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، خلي تروح. يأتي الدرس الثاني، نعم، ومثل ينوم كل هالمسائل التي تشكل عليه لأنه يخجل أن يسأل، وهذا نعتبره إيش؟ جبنا وخورا. فلنقول اسأل. ومن الناس من لا يستحي، كل شيء يفعل، كل شيء يقول، وإذا قيل له فلان كيف تفعل كذا؟ قال هو حرام. نعم هو حرام، لا تقول انه حرام، حرام شيء، وما يستحي منه ويخالف من رؤى شيء اخر. فتجد مثلا يمشي في السوق مدلع فاتن ازرته، يصلي ايضا الغتره هي موجوده، رافع ثوبه الى الركبه، نعم، يمشي هرولة احيانا ويدبي على الارض احيانا، ويقول لي وش هذا الكلام، وش هذا العمل، ماذا يقول؟ هو حرام. مشكله. هذا ايضا هذا خطا. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عند الاكل اذا شاركك بالاكل مره ياخذ مما يليه ومره مما يليه ومره من على الصحفه، نعم، ويخبط، هذا ايضا لا يستحي، هذا غلط. ومن الناس من هو وسط، يستحي مما يخالف الشرع ويستحي مما يخالف المروءه، وما عدا ذلك فانه يفعل، وهذا هو المستقيم، وهو احد المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اي اذا لم تفعل شيئا يستحي منه فاصنع ما شئت. واضح؟ نعم. عقيدة. ليش ما سألت؟ ليش ما نقشت؟ قال والله استحيت، وهكذا استحيت، قلنا انه جبن، لا نقول حياء لكنه حياء مذموم لأنه جبن. ايش لانها؟ نعم. وهو انه لما كان هذا الكلام مستحيا منه قدمت ما تعتذر به عن نفسه بان الله لا يستحي منها، وهذا من اداب السائل إذا سأل عن شيء يستحى منه يقول إن الله لا يستحى منه. أما أن يفاجئ المخاطب بما يستحى منه فهذا دين على قلة أدبه. أي يعني معناه أن الماء أن ما يكون لها ماء فيما يكون الرجل، فإذا اختلط الماءان صار الولد مشابه لأبيه ولأمه. لا مثل ما قد تعرف لكنها لم يرد هذا الإشكال، لأن من الناس من لا يحتلم، حتى الرجال هم لا يحتلم أطلاقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في باب الغسل من الجنابة ذكر الحافظ رحمه الله في عمدة الأحكام فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أصل الجنابة. وقبل الشروع في شرح هذا الحديث وفوائده نسأل عما سبق في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيه من الفوائد الأصولية إثبات الحياء لله، فما وجه يا أحياء آدم يحيى الآدم؟ نزل هذه عشان نشوفها. يعني هذا ضروري موجود تخلف بين اثنين عشان جماع يسر وجوه القوم. بس هذا زين. ماذا تقول؟ لا يكفي قول الصحابي. أقول لا يكفي قول الصحابي. لا نريد من هذا الحديث. أين؟ مما ليس بحق. كذا وجه الدلالة هل نكتفي بقول أم سليم؟ ها؟ إيش؟ لا لا وش يعني الآن هذا كلام مفهوم مخالفة كما قلت، لكن كيف نستدل به على إثبات الحياء لله وهو من قول الصحابية؟ لأن النبي أقرها على ذلك، يكون في هذا سنة إقرارية. طيب فيها أيضا أن المرأة تحترق في الرجل. نعم. صحيح إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها على قولها إذا احتلمت وبناء حكم على ذلك يدل على ثبوت هذا الأمر، وهو كذلك. إذا احتلمت امرأة دون أن ترى ماء، السؤال نعم إيش؟ لا يجب الغسل. الدليل نعم إذا هي رأت الماء. طيب لو أنها رأت الماء ولم تذكر احتلامه تغتسل كيف وهي لم تحتلم؟ لم تذكر احتلامه. أن الرسول علق الحكم على رؤية الماء. طيب أدل هذا على أنه هو الحلة الموجبة للغسل. هل يثنى على المرأة إذا ذكرت ما يستحى منه عند الرجال مطلقا؟ يعني العقل ضابط. يعني إذا كان لبيان الحق، إذا كان لبيان الحق أو الاستفهام عنه فلا بأس. ولهذا استنكر الصحابة قول المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وتزوجها رجلا لا يستطيع الجماع إنما معه مثله هبة الثوب، وقال ألم ترى إلى هذه تقول ما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ بالحديث الذي بين أيدينا وهو درس اليوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله. المراد بالجنابة هنا المني، وأطلق عليه اسم الجنابة لأنه من جانب الماء محله إذا تباعد عنه. من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثوب يطلق في اللغة على كل ما يستتر به المرء من إزار أو رداء أو قميص أو نحو ذلك، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، هذا من باب التأكيد، يخرج إلى الصلاة والماء لم ييبس بل هو باقي، وبقع الماء في الثوب، وهذا من باب التأكيد، أي تأكيد الغسل وأنها تغسله من أجل خروجه إلى الصلاة. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. أفركه أي المنية. فركا مصدر مؤكد، فيصلي فيه معناها معروف. هذا الحديث فيه بيان حكم المني، هل هو طاهر أو نجس؟ وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه طاهر ومنهم من قال إنه نجس، والصواب بلا ريب أنه طاهر لهذا الحديث بلفظين. ثم إن الأصل في الأشياء، الأصل فيها طهارة، وليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا، بل منه ما يكون طاهرا كالريح مثلا، إذا خرج من الإنسان ريح فإن الريح طاهرة، لو باشرت الثوب وهو ندي فإنه لا ينجس بهذا، وكذلك لو باشرت الأفخاذ وهي ندية فإنها لا تنجس بذلك، وهذا يدل على أنه قد يخرج من السبيلين ما هو طاهر. والقاعدة التي يقول فيها بعض الفقهاء كل ما خرج من السبيلين فهو نجس قاعدة منخرمة ليست مضطردة. ففي هذا الحديث فوائد: أولا أن المرأة يجوز لزوجها أن يستخدمها، وأن هذا مما جرت به العادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، ولكن فيما جرى به العرف بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فلا يكلفها ما لم يجر به العرف. فلو أراد أحد أن تزوج امرأة ذات حسب، أراد منها أن تباشر السواني، تسوق الحمير لاستخراج الماء مثلا، فإن هذا ليس من المعروف، فهو يستخدمها بالمعروف بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة المرأة ما يخرج من زوجها من المني، لأن عائشة كانت تفعل ذلك، ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الأذى عن ثوبه وإن لم يكن قدرا، لأن عائشة كانت تغسل المني مع أنه ليس بقدر ولا نجس على القول الراجح، لكن لأنه له صورة مستبشعة، فينبغي الإنسان أن يزيل كل الأذى أو كل أذى عن ثوبه ليكون نظيفا. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن المني يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، لقولها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله، والفرق لا يتأتى مع الركوب إنما يكون مع النفوس. ومن فوائد هذا الحديث استعمال التوكيد في الأساليب، لقولها أفركه فركا، وقد قال أهل العلم إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. فإذا قلت مثلا ضربته ضربا، كان هذا نافي للمجاز، أي لا يمكن أن يدعي أحد أن المراد بالضرب هنا مجرد الإيلام، بل المراد به حقيقة الضرب. ومن ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقد أكد التكليم أكد الكلام بالتكليم لينفي احتمال المجاز، أي أن يكون كلام الله تعالى لموسى مجازا. في فرجة هنا جماعة. وقد قلت لكم سد الفرج لأنه أنشط لي أنا. نعم، يقول في هذا أنه استعمال التوكيد بالأساليب، وقلت لكم إن المصدر المؤكد ينفي إيش احتمال المجاز لقولها فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. إذا جلس الفاعل مستتر ولم يظهر للعلم به، فهو يعني الزوج، أو إن شئت فقل الرجل يشمل الزوج والسيد. وبين شعبها ها يعود على المرأة، ولم يفصح به للعلم بذلك. والشعب الأربع هي اليدان والرجلان، لأنها أي هذه الشعب متشعب من البدن فتشعب بغصن الشجرة من أصلها. ثم جهدها أي جامعها وبلغ معها الجهد، لأن الجماع بالنسبة للمرأة فيه نوع من المشقة، لكن تضفي قوة الشهوة على هذه المشقة ولا تشعر بها المرأة شعورا كثيرا. فقد وجب الغسل أي لزم، والغسل هو التعبد لله عز وجل بتطهير البدن على وجه مخصوص، تعبد لله هذا تعريف. وإذا قلنا تعميم البدن بالماء فإنه يكون قاصرا، لأن تعميم البدن بالماء قد يكون للتبرد لا للتعبد، ولهذا ينبغي أن نقول هو التعبد لله تعالى بإفاضة الماء على جميع الجسد على صفة مخصوص. هذا الحديث أيضا فيه من موجبات الغسل الجماع. الجماع يعني إذا جمع رجل المرأة فإنه يجب عليه وعليها الغسل، وهو واضح في الحديث. وفي من فوائده أنه لا بد أن يكون هذا الجماع له أثر بحيث يبلغ الجهد منها. وهذا إنما يكون بالتقاء إنما يكون بالتقاء ختاني، يعني بتغييب الحشفة. أما مجرد الملامسة فليس فيه غسل إلا بإنزال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي حذف ما يستحل من ذكره بشرط أن لا يفوت المقصود، بقوله إذا جلس وشعابها، فهنا لم يفسح بالمراد، لكن هذا الإبهام لا يفوت المقصود. أما إذا كان الإبهام يفوت المقصود فإنه لا يجوز، بل يجب البيان والتصريح ولا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الغسل بالجماع سواء أنزل أم لم ينزل. فإن قال قائل هل يستفاد هذا من اللفظ الأول المتفق عليه أو لا بد من ضم اللفظ الثاني إليه وهو قوله في صحيح مسلم وإن لم ينزل؟ أجيب، الأول يستفاد حتى من اللفظ الأول. ووجه الاستفادة من الوجه الأول أنه عام، ما لم يقل إذا جلس بين شعبها الأربع وأنزل ثم جهدها وأنزل، فلما حذف هذا الشرط علم أنه غير مقصود وأن مجرد جماع يجب فيه الغسل. لكن إذا جاء اللفظ مصرحا به كان هذا أشد، أو كان هذا أشد طمأنينة للنفس. وعلى هذا فيكون الغسل واجبا بأحد أمرين: إما الإنزال كما يفيد حديث أم سليم إذا هي رأت الماء، وإما الجماع وإن لم يكن إنزال كما يفيد حديث أبي هريرة. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، حتى إنه قد ترد أسئلة ويقول إنه كان يجامع أهله منذ كذا وكذا شهرا ولا يغتسل لأنه لا ينزل. فلذلك ينبغي لطلبة العلم أن ينشئوا هذا بين الناس، ولا سيما بين الشباب المتزوجين حديثا، حتى يفهم الحق، لئلا يبقى الإنسان يصلي بغير طهارة. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال أي جابر يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يغتسل به، وهل يغتسل بماء كثير أو بماء قليل؟ نقول الأفضل أن يغتسل بماء قليل، لأن ذلك أبعد عن الإسراف وأيسر على النفس وأبعد من الوسواس أيضا. فهذه القصة تدل على ما ذكرنا، كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين هو وأبوه، من هو؟ علي بن حسين، عند جابر رضي الله عنه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، يعني ماذا يكفيه وبماذا نغتسل، فقال جابر يكفيك صاع، والصاع أربعة أمداد، وهو قليل بالنسبة لما يغتسل به الناس اليوم. وهذه الأمداد يعني من كفي الرجل الصاع، من كفي الرجل أربع مرات، فهو قليل جدا، حتى أن الإنسان لا يشعر فيقول هل يمكن أن يسبق بهذا القدر؟ نقول يمكن، لأن الإسباق ما سيأتي أقل ما يكون أن يمكن أن يجري الماء على العضو وإن لم يتناثر منه شيء. فقال رجل ما يكفيني، وهذا التعبير تعبير سيء، حيث قال أمام هذا الصحابي الجليل الذي قال يكفيك صاع ما يكفي، لأنه شبه رد لما قاله إيش الصحابي، وهذا سوء أدب. ولهذا قابله جابر بهذه العبارة الشديدة، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، أوفى شعرا يعني أكثر، وكلما كثر الشعر كان استهلاك الماء أكثر، وخيرا منك يعني في التقوى، لتقوى الله عز وجل والتعبد له. فذكر سببين يقتضيان أنه يكفي: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوفى شعرا من هذا أي أكثر، وثاني أنه أتقى لله ولو كان ذلك لا يجزي ما اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أمنا في ثوب، أمنا أي صلى بنا إماما في ثوب أي في إزار كما دل عليه اللفظ الآخر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا مشروعية التقليل من استعمال الماء في الغسل، ثانيا أنه ينبغي أن لا يزيد على صاع، لأن هذا هو الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل أنا لا أستطيع أن أسبغ بالصاع، فما الجواب؟ نقول المفروض هو الإسباغ، لكن احرص على أن تقلل ما استطعت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ فلا يرى على الأرض من أثر وضوئه شيء، وذلك لقلة ما يستهلك من الماء. قال أهل العلم الإسباغ في الغسل أن يجري الماء على العضو سواء تقاطر أم لم يتقاطر، وأما المسح فالإسباغ فيه أن يمر يده مدلولة على المكان الذي مسحه. فبينهما إذن بينهما فرق، الغسل لا بد يجري، وأما المسح فليس بشرط. إذا أمررت يدك على المكان الممسوح وهي مدلولة كفى. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر والناس يغتسلون بالبزابيث والدشوش، هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالصاع؟ نعم لا يمكن. الاكتفاء بالصاع إنما يكون فيما إذا اغتسل من الأواني من الإناء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يغتسلون بذلك ويتطهرون به، يعني ليس عندهم مثل ما عندنا اليوم. فيقال اكتفي بقدر الممكن، قدر ما يمكن أن تؤدي الفرض اكتفي به. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر كثير، وهذا هو المشهور عنه، ولكنه لا يستفاد من هذا الحديث الواقع، لأن كونه أوفى من المخاطب لا يدل على كثرته، إذ قد يكون المخاطب قليل الشعر جدا فيكون الأوفى منه شعرا من أكثر منه، لكن قد يكون من سقة الناس أو أقل، لكنه قد جاء تحديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر. قال العلماء وكثرة الشعر تدل على الرجولة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في الإزار دون الرداء، لقوله ثم أمنا في ثوب، وقد جاءت الروايات الأخرى مفصلة بأن المراد بالثوب هو الإزار. وعلى هذا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء محمول على الأكمل والأفضل، وليس بواجب، إذ أن الواجب ستر العورة وهي ما بين السرة والرقبة، والباقي يكون على سبيل الاستتاب لا على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جماعة، هل نقول في غير المسجد أو نقول في المسجد؟ أكثر الحديث الحديث ليس فيه أنه في المسجد ولا أنه في غيره، فيحتمل أن جابرا كان في مكان له وليس في المسجد، وهذا هو الذي دل عليه أيضا اللفظ الآخر في هذه المسجد أنهم كانوا في بستان له أو حائط له، فيكون فيه دليل على جواز إقامة الجماعة في غير المسجد، لكن إذا كان هناك سبب، أما إذا لم يكن سبب فإن الواجب أن تكون الجماعة في المساجد. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وذلك في الغسل، أما بقية البدن فيصله مرة واحدة، وهذا من الفروق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل. طهارة الغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثة، وطهارة الوضوء إيش؟ يمسحه مرة واحدة، فيختلف عن الغسل من وجهين، من جهة أنه مسح لا غسل، ومن جهة أنه لا يكرر، وفي الغسل يكرر. وكذلك أيضا في بقية البدن، بقية البدن لا يكرر فيه الغسل، والوضوء يكرر فيه ما عدا الرأس. والفرق واضح، وذلك لأن الغسل جنابة تشمل جميع البدن، والرأس مستور بالشعر، فلا بد أن يفاض عليه، فلا بد لكمال الإسباغ من أن يفاض عليه ثلاث مرات. وأما بقية البدن فهو متعذب عن الشعر، ولذلك اكتفي فيه بإيش؟ بغسلة واحدة. أما في الوضوء فإنه سقط غسل الرأس أصلا، لأن غسله عند الوضوء مشقة عظيمة، ولا سيما في أيام الشتاء، إذ أن غسل الشعر يستدعي بقاء الماء في هذا الشعر فيؤدي إلى البرود. ثم إذا بقي الماء في الشعر وتقاطر فيما بعد على الثياب أكسبها بلل، وفي هذا أيضا مشقة. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن الرأس لا يغسل في الوضوء. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. الحسن ابن محمد ابن علي يعني ابن الراوي، وأبوه محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. محمد بن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب، لكن نسب إلى أمه لأنها من أسرى بني حنيفة الذين ارتدوا فقاتلهم الصحابة رضي الله عنه، فكان يدعى بأمه. قال ثم قال المؤلف: باب التيمم. التيمم القصد في اللغة، التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث يعني الفتنة، لماذا لا تيمموا الخبيث منه؟ قلنا لكم التيمم في اللغة القصد، فيكون قوله لا تيمموا أي لا تقصدوا. نعم. والخبيث الرديء، يعني لا تقصدوا الرديء فتخرجونه عن الزكاة وتدعوا الطيب لكم. أما في الشرع فالتيمم تطهير الأعضاء أو تطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة. كلام العرب هنا التعبد لله، التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين على بالتراب على صفة مخصوصة، التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة، وهو من خصائص هذه الأمة. فإن الأمم السابقة إذا عدموا الماء بقوا على حدثهم إلى أن يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضون ما فاتهم من الصلوات. وأيهما أيسر؟ التيمم، لأن التيمم فيها راحة الإنسان وإبراء ذمته وعدم ثقل المفروضات عليه لو اجتمعت. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رأى رجلا لم يصلي في القوم، هذا لم يعرف اسمه، وهو لا يظهرنا أن نعرفه أو لا نعرفه، لأن المقصود هو حكم المسألة. أما كونه يعرف أو لا يعرف فهذا ليس بواجب. ولهذا نرى أن بعض الناس يتكلفون في طلب العثور على اسم المبهمين في مثل هذا السياق، وهو في الحقيقة اشتغال بالمهم عن الأهم. وقول لم يصلي في القوم أي معهم، والمراد بالقوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله فقال يا فلان، فلان كناية عن رجل أو عن شخص، والأنثى منه فلان. فهل الرسول قال هذه الكلمة يا فلان أو سماه باسمه؟ سماه باسمه، لكن الراوية لم يسميه، إما لنسيانه إياه أو لأنه رأى عدم وجوب بيان اسمه أو لغير ذلك من الأسباب. وقول ما منعك أن تصلي في القوم، ما هذه استفهامية، أي أي شيء منعك. وقول أن تصلي أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوبة بنزع الخافض والتقدير، ما منعك من أن تصلي. قال يا رسول الله أصابتني جنابة، المراد أصابته جنابة أنه كان على جنابة من احتلام أو غيره، ولا ماء لهذه نافية الجنس، ماء اسمها مبني وخبرها محذوف وتقديره ولا ماء عندي مثلا أو موجود. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك هذه من باب الإغراء، يعني إلزم الصعيد. والصعيد كل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو غير ذلك، كل ما تصاعد على الأرض من جنسها فهو صعيد. فإنه يكفيك أي عن الماء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث وبيان فوائده. نعم. هذا غير موجود عندك، أنت قلت لا يخلو بيت إلا ما رحم رب. نعم، يعني معناها أن إلا ما رحم ربي الذي خرب بيته من هذا مفهوم، والثاني ما يعني كل بيت في حقوق. هو موجود لا بأس، لكن كلمة لا يخلو بيت من هذا إلا المحوم والعدل ما رحم ويوجد مملوءة. رأينا أنه لا بأس إذا كان الحوض كبيرا، نعم، كان الماء يعني يمكن ينظف. وأما ولكن إذا كان كما عرفت إذا كان راكدا فقصناها عن ذلك، لا يغتسل أحد من الماء راكد الذي لا يشرب. طيب لا، صعب واحد إذا أفاضه على نفسه، لكن هذا الذي تقول سينغمس فيه، ما في شيء، بشرط أن يكون هذا الماء الذي يغتسل فيه يفرغ ويؤتى بماء جديد. نعم. الأفضل أن يغتسل الإنسان مباشرة من حين الجنابة، لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، وأيضا إذا بقي جنوبا سوف يمتنع من قراءة القرآن، وهذا لا شك في الماء. فالأفضل المبادرة، وسبق أن الإنسان لا يرقد وهو جنوب حتى يتوضأ. شيخ بارك الله فيك، قلنا في هذه الفصل والتعبد لله بإفراط الله على جميع الجسد بصفة مخصوصة. نعم. وقت أن نقول إفراط الله على جميع الجسد. النكر. لا بصفة مخصوصة. لابد منها. النية مثلا الموالاة إذا قلنا اشتراطها ثم أن الأكمل الأكمل لا بد أن يكون بصفة مخصوصة. قدم الوضوء ثلاث الماء على رأسه مرات. شيخ لا صار في الصفة المستحبة. المستحبة هو الواجب حتى الواجب فيه بصفة مخصوصة. لا بد من النية ولا بد من تسمية على طول وجود التسمية. نعم. من قالها؟ ما هو صحيح. فيه أناس لا يمدون إطلاقا ويخرج منهم المعدة. ثم على فرض ذلك فإن الشيء في معدنه لا يكون نجسا. لا يكون نجسا حتى يخرج. بدليل أن الإنسان لو حمل في صلاته قارورة فيها عذرة فتصف صلاته. السؤال المناقش ها؟ ولو حمل صبيا مملوءا بطنه عذرة تصف. وهذا دليل على أن النجاسة في مكانها في معدنها لا ليست نجسة. وعلى كل حال نحن الآن نخاطبه عقليا. أما من حيث الشرع فقد جاءت الأحاديث بذلك وقطعت جهيزة القول كل خطيئة. ما دامت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أتركه فركا فيصلي فيه فكان نجسا فلا بد من الغسل. نعم أصل إذا كان رطب. يعني رطب ما يكون فرق. لو فرقت الرطب انتشر أكثر في الثوب. نعم. من النكت أن رجلا كان يناظر ابن عقيل رحمه الله في هذه المسألة. ابن عقيل يقول إن الماء أن المنية طاهر وذاق يقول إن المنية نجس وكأنها علت أصواتهم. فقال رجل له ما شأنك؟ قال كنت أعالجه على أن أقول إن أصلك طاهر وهو يأبى إلا أن يكون أصله نجس. الشكوى إلى الله. نعم. إيش؟ ها؟ إيه؟ يقول القحطاني رحمه الله في نيته والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. انتهى الجواب وانتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المشروع في الغسل والوضوء أيضا أن لا يسرف الإنسان وأن أفضل قدر يغتسل به الإنسان هو الصاع النبوي. وذكرنا أن من اعترض على هذا بأنه قليل وأنه لا يكفي فإننا نقول له كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا. وسبق لنا ذكر التيمم وأنه في اللغة القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدوا. وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالتطهر بالتراب على وجه مخصوص. وسبق لنا أن التيمم يكون في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر. ودليله حديث عمران بن حصين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عليك بالصعيد فإنه يكفي. وأظن أننا لم نتكلم على فوائد، ما أخذنا فوائده. طيب، وقفنا على قولي عليك بالصعيد أي إلزم الصعيد فتطهر به فإنه يكفيك عن الماء. من فوائد هذا الحديث أولا الإنكار على المخالف، الإنكار على المخالف، ولكن هل يبادر بالإنكار أو يستفصل؟ نعم، الثاني. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي لم يصلي في القوم لكنه قال ما منعك، وهذا الاستفهام ليس استفهام توبيخ بل هو استفهام استعلاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز التخلف عن الجماعة، فلو دخلت مسجدا بعد أن صليت في مسجدك فلا تنفرد، ادخل معه، أليس كذلك؟ لأن الرسول قال ما منعك. ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن الذي منعه لينظر هل هو سبب مسوق أو لا، فيقال هذا وارد لا شك، لأن الاستفهام كما قلنا استفهام استعلام لا استفهام توبيخ. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الجماعة في مسجد الخيف وقال صلينا في رحالنا، قال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فأمرهما بالصلاة، لكن قال فإنها لكما نافلة، فدل على عدم الوجوب. من فوائد هذا الحديث التصريح بما يستحيى منه للحاجة لقوله أصابتني جنابة، ومن فوائده أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا اعتذر أن يبين وجه اعتذاره بقوله ولا ماء، وهذا هو وجه العذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز عن الحدث الأصغر لقوله لهذا الرجل الذي ذكر أن عليه جنابة عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ومن فوائد الحديث أيضا أن التيمم يرفع الحدث لقوله فإنه يكفيك، إذ أن المعنى يكفيك عن الماء، أليس كذلك أيها الأحد؟ أليس كذلك؟ وجهه أنت قال يكفيك عن الماء، ومن المعلوم أن الماء يرفع الحدث. وينبني على ذلك مسائل كثيرة، منها لو تيمم ليصلي نافلة فهل يصلي به فريضة؟ كما لو اغتسل للنافلة صلى فريضة. ولو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر فهل يصلي بها أو لا؟ نعم، يصلي بالتيمم الأول، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. ومنها لو كان عالما بأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته، هل يكفيه؟ نعم يكفيه. والحاصل أن التيمم يقوم مقامنا في كل شيء، ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه أن يتطهر به بدون تجدد السبب أو لا يلزمه حتى يتجدد السبب؟ الأول، مع أنه قد يبدو للإنسان التناقض بين قولنا إنه يرفع الحدث وقولنا إنه إذا وجد الماء لزمه أن يتطهر به وإن لم يتجدد السبب،